إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العقيدة الواسطية التي كتبها حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة. وسبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، يعني ممن كان على مذهبه لا أنه صحبه، فبينهما مفاوز. قال: قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، يعني يكتب العالم من أهل السنة ما هو عليه من أمور الاعتقاد، يختلف اللفظ ولا يختلف المعنى، فهي عقيدة واحدة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تتغير ولا تتفاوت ولا تتبدل ولا يلحقها زيادة ولا نقصان. وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة التي سميت بالعقيدة الواسطية. قال: وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. وكان الشيخ في هذه العقيدة على منهاج النبوة، يسير على خطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتبع الصحابة والسلف رضي الله عنهم فيما كانوا عليه من أمور العقيدة. وفي مبحث الأسماء والصفات من العقيدة، أخذ الشيخ رحمه الله تعالى الصفات التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر ما مر ذكره من صفات الله تبارك وتعالى، يؤخذ ذلك من آيات القرآن العظيم، إلى أن ذكر صفة العفو والمغفرة، وذكر صفة الرحمة، وصفة العزة، وصفة القدرة. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أربع آيات في صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. أما الآية الأولى فهي في العفو والقدرة، وهي قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا، يعني إن تظهروه، أو تخفوه فتعملوه سرا، أو تعفوا عن سوء تتجاوزوا عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم. فهو سبحانه يعفو مع القدرة، وهو أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة. فجمع مع العفو القدرة لبيان أن عفوه تبارك وتعالى إنما هو مع القدرة على الانتقام منه. فإن الله كان عفوا قديرا، كان عفوا، وكان في هذا السياق كما هو معلوم مفرغة من الزمن، فهي لا تفيد زمانا، فإن الله تبارك وتعالى عفو قدير، وهذا من صفاته تبارك وتعالى. والله رب العالمين كان وما يزال سبحانه عفوا قديرا، فكان في مثل هذا السياق من القرآن العظيم مفرغة من الزمن، وإنما يؤتى بها من أجل التأكيد في مثل هذا السياق، فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه، أي تظهروه للناس أو تخفوه يعني عن الناس وتعملوه سرا، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الأخرى يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وهذا أعم، يشمل الخير والشر، ما ليس بخير ولا شر. إن تبدوا شيئا، ولكل آية مكانها ومناسباتها لمن تأمل. وأما قوله تعالى: أو تعفو عن سوء، فالعفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فإن الله كان عفوا قديرا. ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن الطغيان والعدوان، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه، يعني لا يزيده العفو شيئا في طغيانه وعدوانه، ولا ينقصه شيئا من طغيانه وعدوانه، فهو في حقه على السواء. إذن هذه ثلاث حالات: إما أن يكون العفو سببا لزيادة الطغيان والعدوان، وإما أن يكون سببا للانتهاء عن الطغيان والعدوان، وإما أن لا يزيد المعتدي ولا ينقص. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان فإن العفو يكون مذموما وربما يكون ممنوعا، ومثال ذلك أن تعفو عن المجرم وتعلم أو يغلب على ظنك أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر، فهنا لا يمدح العافي عنه بل يذم، مثل أن تعفو عن المجرم أو تعلم أو يغلب على ظنك أن عفوك عنه يزيده إجراما على إجرامه، فهذا لا يمدح العافي عنه ولا يندب، بل لا يصح أن يعفو في مثل هذه الحال، وعليه ألا يعفو إلا إذا كان العفو يؤدي إلى الإصلاح، كما قال الله رب العالمين: فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو لا يؤدي إلى الإصلاح فلا عفو، وأما من كان عفوه مؤديا إلى الإصلاح فأجره على الله. وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان، بحيث يخجل المعتدي ويقول: هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى ولا على أحد غيره، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين، فالعفو هنا محمود ومطلوب وقد يكون واجبا لأنه أدى إلى الإصلاح. وقد يكون العفو لا يؤثر لا زيادة ولا نقصا، فهذا يمكن أن يكون الندب فيه واردا، فالعفو أفضل في هذه الحالة لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. لا يكون العفو مؤثرا لا بزيادة العدوان ولا بنقصانه، فالعفو في هذه الحالة يكون أفضل كما قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال الشيخ رحمه الله: وهنا يقول تعالى: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إذا عفوتم عن السوء عفى الله عنه، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب: فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والمقدرة، فذكر اسمه تعالى العفو وذكر اسمه تعالى القدير، فجمع بين العفو والقدير، فإن الله كان عفوا قديرا، لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن العجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بحقه لا بثأره، لأنه عاجز عن الأخذ بحقه. وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح، العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح، لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. ولذلك ذكر الله رب العالمين القدرة، وهي صفة من صفاته تبارك وتعالى بعقب ما ذكر من العفو: فإن الله كان عفوا قديرا، يعني الله عز وجل قدير على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، ولكنه سبحانه يعفو مع القدر، وهو سبحانه وتعالى أولى بالتجاوز عنكم يوم القيامة. فأنتم إذا عفوتم عن السوء وتجاوزتم عمن أساء إليكم على النحو الذي مر ذكره، فإن الذي تتحصلون عليه أن يعفو الله تبارك وتعالى عنكم. وأخذ هذا الحكم من الجواب، لأن الشرط كما مر في قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء يكون ماذا؟ فإن الله كان عفوا قديرا، فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منه. وجمع الله رب العالمين بين هذين الاسمين العفو والقدير، والعفو المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا وأنابوا، الذي يتجاوز عن سيئات العباد. والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، والمغفرة تكون عن فعل المحرمات، ففارق بين العفو والمغفرة في الغالب الأعم. فالعفو يكون عن ترك الواجبات، ترك واجبا، ترك العبد واجبا فعفى الله تبارك وتعالى عنه، وفعل محرما فغفر الله رب العالمين له. فالعفو يكون عن ترك الواجبات، والمغفرة تكون عن فعل المحرمات، وهذا في الغالب الأعم. وأما القدير فذو القدرة، وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. والقدرة هي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وعدما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته. والإرادة تخصص، الإرادة تخصص الممكن ببعض صوره ووجوهه الممكنة. وأما القدرة فتتعلق بهذا الممكن المخصص إيجادا وعدما، فكل ما كان واقع من الكائنات واقع بمشيئته تعالى وقدرته. وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو القدير، وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو القدير، وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو السلطان، بل يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى. هذان الاسمان المذكوران في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام، وهما العفو والقدير، يتضمنان صفتين، وهما العفو والقدرة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة للاستدلال بها على هاتين الصفتين، صفة العفو وصفة القدر. ثم ذكر الآية الثانية وهي في المغفرة والرحمة، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وليعفوا، يعني وليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية كما سيأتي في سبب نزولها، وذلك في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فذكر الله رب العالمين هذا وأمر بالستر والتجاوز، وليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية عن أولئك الذين تورطوا فيما تورطوا فيه. ثم بعد ذلك اللفظ عام، وإن كان السبب الخاص في سبب النزول يأتي كما في قصة الإفك. فأمر الله رب العالمين بالعفو والستر والتجاوز، وأمر بالصفح بالإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور عظيم المغفرة، رحيم واسع الرحمة. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ممن تكلموا في الإفك. الإفك أقبح الكذب وأفحشه، والإفك الكذب والافتراء. أفك أفكا وإفكا كذبا، وأفك فلان أفكا وإفكا وأفوكا كذب وافترى، وأفك فلان فلانا أفكا وإفكا كذب عليه وخدع، وأفكه عن الشيء أفكا صرفه عنه. ومنه قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني لتصرفنا عن عبادتها. فقصة الإفك أن قوما من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وليس قصدهم عائشة رضي الله عنها، وإنما قصدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرادوا أن يدنسوا فراشه صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقوه العار والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة فضحهم وقال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره يعني تحمل معظمة، وهو رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. والذي تولى كبره تحمل معظم هذا الإفك واختلقه وافتراه وأشاعه وأذاعه. والذي تولى كبره أي تحمل معظمه وهو رأس المنافقين، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فتكلموا في عائشة رضي الله عنها وهي أطهر من ماء المزن، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنه، وكانوا معروفين بالصلاح، منهم مصطح ابن أثاثة. فلما تكلم فيها رضي الله عنها، وكان هذا من أكبر القطيعة، فقطيعة الرحم في أعلى صورها أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته، ولا سيما أن ذلك كان في أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فعل مصطح ذلك أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فبين الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يصنع في هذه الحالة، وهي حالة معقدة جدا. ويرى أن الإنسان إذا حكم في نفسه كتاب الله تبارك وتعالى ودين الإسلام، فإنه يستعلي فوق كل العوامل النفسية التي يمكن أن تكون دافعة له لأخذ موقف مضاد لما يريده منه الشرع. ولا يأتلي أي لا يحلف أو لا يقصر، ولا يأتلي أولو الفضل أصحاب الزيادة في الدين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، والسعة الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكان مصطح قريبا لأبي بكر، وكان مسكينا وكان مهاجرا. وليعفوا وليصفحوا، ليستروا وليتجاوزوا، وليصفحوا بالإعراض عن الجاني وبالإغماض عن جنايته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفقة بعد أن كان ما كان منه. هذا هو ما نزلت فيه الآية. وفي الآية الكريمة دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، وبذلك كانت حسنة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ففي الآية دليل على أن أسماء الرب تبارك وتعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه وبذلك كانت حسنى، يعني لا أحسن منها بل هي بالغة في الحسن المنتهى والزيادة. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. وهو الغفور سبحانه وتعالى، وهو الغفور بقرابها من غير شرك بل من العصيان، يعني لو أن الإنسان أتى بقراب الأرض خطايا ثم تاب إلى الله رب العالمين غفر الله له. وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه، هو واسع الغفران. وهذا معنى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى رب العزة: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فأسماء الله تبارك وتعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه وبذلك كانت حسنى. وفي هذا رد على أولئك المنحرفين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والذين يقولون إن الله تبارك وتعالى عليم بغير علم، سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، بل أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه، هو واسع الغفران. وتفسير الآية بعدما مر ذكر سبب نزولها قوله تعالى: وليعفوا وليصفح، اللام لام الأمر، وليعفوا وليصفحوا، وسكنت سكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا أو بعد الفاء أو بعد ثم. قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق، فوقعت لام الأمر بعد الفاء فسكنت. وكذلك إذا وقعت بعد ثم: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، هذا إذا كانت لام أمر. أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة لا تسكن، وإن وليت هذه الحروف يعني وإن جاءت بعدها. وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا يعني ليتجاوزوا عن الأخذ بالذنب والعقوبة عليه، وليصفحوا يعني يعرضوا عن هذا الأمر ويغمضوا عن الجناية التي وقع ولا يتكلموا فيه. مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق، فأخذ الصفح من ذلك. وما أكثر الأمور التي هي في هذه اللغة الشريفة تكون مأخوذة من مثل هذه الاعتبارات كالصفق. وإنما كان ذلك كذلك لأن المتبايعين إذا تبايعا جعل الواحد منهم يده في يد أخيه، وكذلك التلاحي الذي هو للمجادلة والمراء لأخذ كل بلحية أخيه. وليصفحوا من صفحة العنق وهي جانب العنق، لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. الفرق بين العفو والصفح: وليعفوا وليصفحوا، لأن الأمر أتى بهما معا، وليعفوا وليصفحوا. الفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يؤاخذ بالذنب. فالصفح أبلغ من مجرد العفو، لأن الصفح إعراض عن الجاني وإغماض عن جنايته أصلا كأن لم تكن، فالصفح أعلى من العفو، ولذلك رتبه الله تبارك وتعالى تصاعديا في قوله تعالى وليعفو، يعني لا يؤاخذ المسيء بإساءته ثم وليصفح، فأتى بالأمر بالعفو ثم أمر بالصفح حتى كأن الأمر لم يكن. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا للعرض والتخطيط، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والجواب بلى، نحب ذلك. بلى كما قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بلى والله، لأن الاستفهام منفي، فقال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد على مصطح ما كان يجريه عليه من النفقة. بلى نحب ذلك، فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة، والله غفور رحيم. معلوم أنها تكون مبالغة، يعني غفور هذه الصيغة إما أن تكون جاءت مبالغة من اسم الفاعل فهي فعول من فاعل من غافر، إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة والله غفور رحيم فعول، وإما أن تكون صفة مشبهة، إما أن تكون هذه الصيغة مبالغة من اسم الفاعل، صيغة مبالغة من اسم الفاعل غافر غفور، إما أن تكون صيغة مبالغة من اسم الفاعل، وإما أن تكون صفة مشبهة، فإذا كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت كما هو معلوم في الصفة المشبهة، لأنها تدل على الوصف الملازم الذي لا ينفك عن الموصوف بحال بل يكون ملازما للموصوف أبدا، فإما أن تكون على سبيل المبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة، هذا هو البحث النحوي أو الصرفي الاشتقاقي، هذا مقتضى الصفة المشبهة الملازمة، وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكف. الصواب أنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائمة لله تبارك وتعالى، وهي أيضا دالة على وقوع ذلك من الله رب العالمين بكثرة، فتكون على سبيل المبالغة وتكون أيضا صفة مشبهة بمعنى أنها ملازمة لا تنفك عن الذات، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمه، والله غفور رحيم. هذه أيضا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة فعيل، فهي صيغة مبالغة من اسم الفاعل راحم رحيم، فحولت هذا التحويل وصارت إلى الدلالة على المبالغة لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين. ورحيم فعيل أيضا يمكن أن تكون على الوصف الملازم الذي لا ينفك عن الذات، فهي هذا وهذا، والله غفور رحيم، ويقرن الله رب العالمين بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه، ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنوب، وفي الرحمة حصول المطلوب كما قال تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقرن الله رب العالمين بين هذين الاسمين بالدلالة على هذين الوصفين بالمغفرة والرحمة لأنهما يدلان على معنى متشابه. في المغفرة إذا غفر الله رب العالمين زال المكروه ومحت آثار الذنوب، وإذا رحم حصل المطلوب، فيقرن الله رب العالمين بينهما، وهذا حسن جدا للدلالة على صفات الله تبارك وتعالى، وكيف لا يكون ذلك كذلك، وهذا كلامه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الثالثة وهي في العزة، وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، وإنما العزة لله تبارك وتعالى وحده. يقول ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريدون بالأعز أنفسهم وهم الأذلة، بل هم الأذلون، ويريدون بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم الأعزون صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فبين الله تعالى أنه لا عزة لهم، فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون، وأن العزة كما بين الله تبارك وتعالى إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، فقال جلت قدرته: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأما هؤلاء فلا عزة لهم أصلا، فضلا عن أن يكونوا واصفين أنفسهم هذا الوصف، لأنهم لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أذلهم الله رب العالمين، ولم يدخلوا المدينة، بل لم يدخل كبيرهم المدينة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حجبه ومنعه عن دخول المدينة ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الخبر فساءه، فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت فاعلا فمرني أنا فلأضرب عنق، لأني لا آمن إن ضرب عنقه واحد من المسلمين أن يكون مني إليه بعد ذلك شيء، وهو لا يريد أن يسوء مسلما. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب إذنه بضرب عنق أبيه، فقال: لا، بل نصفح عنه ونكرمه. فلما هم أبوه بأن يدخل المدينة وقف له بالسيف، قال: لا والله لا تدخل حتى تعلم الأعز من الأذل، وحتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتمشيته وتمريره وأذن له بالدخول. فبين الله رب العالمين أنه لا عزة لهم أصلا، فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون، بل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين، لأنهم أهل العزة والمنافقين أهل الذلة، ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليه، وذلك لذلهم وهلعهم وفرقهم وجبنهم، وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خوفا وجبنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه غاية المثل، أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق جبان يحسب كل صيحة عليه، وهذه من صفات المنافقين، أنهم يفرقون وأنهم جبناء لا يتماسكون. أما المؤمنون فإنهم أعزاء بدينهم، قال الله رب العالمين عنهم في مجادلة أهل الكتاب: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيعلنونها صراحة ويأتون بها صريحة، لا يخافون في الله لومة لائم. وأما المنافقون فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وأما المؤمنون فمن عزة الإيمان في قلوبهم، يقول الله عز وجل في حقهم: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا يصدعون بها كل كافر ومنافق لا يبالون. في هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. عزة القدر، ومعنى ذلك أن الله تعالى ذو قدر عزيز يعني لا نظير له. وعزة القهر، وهي عزة الغلبة يعني أنه غالب كل شيء، قاهر كل شيء. ومنه قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب، يريد الشيخ أصل الاشتقاق. ومنه قوله تعالى يعني أنه عزيز بمعنى القهر، عزة القهر. من أين أتت لغة؟ يقول في مثل قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني، أي غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز لا غالب له، بل هو غالب كل شيء. وعزة الامتناع، وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة. ومنه قولهم: أرض عزاز، يعني قوية شديدة صلبة. وهذا أصل الاشتقاق. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه، بمعنى الغلبة، من عز يعز، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب. عز يعز، فهذا بمعنى الغلبة. وبمعنى الشدة والقوة، من عز يعز، فتكون بمعنى الشدة والقوة من عز يعز بالفتح. ومنه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقاب: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف، يصف العقاب. حتى انتهيت إلى فراش عزيزة، يريد عشها، عش العقاب، سوداء روثة، أي طرف الأنف منها، روثة أنفها كالمخصف، يريد أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. المنسر للجارح من الطير كالمنقار لغير الجارح، فلا يقال للجارح من الطير منقار، له منقار، وإنما له منسر، له منسر حديد، كما قال أبو كبير في هذا البيت: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف. من عز يعز بمعنى الشدة والقوة. وبمعنى نفاسة القدر، من عز يعز، أي لا يعادله شيء. فهذه المعاني للعزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص سبحانه. تدل على كمال القهر والسلطان في عزة القهر، وتدل على تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع، فيمتنع أن يناله سوء أو نقص سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولرسوله وللمؤمنين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة، وللمؤمنين أيضا عزة وغلبة. ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ذلة، لقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذه العزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لغيره سبحانه قد يشوبها ذلة، كما قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. المسألة في أصلها راجعة إلى الصفة والموصوف. فالعزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه صفة من صفاته تكون على قدر ذاته، وأما العزة التي أثبتها الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فتكون على حسب الموصوف. هذا واضح، لا يحتاج إلى طويل بيان. والعزة التي أثبتها الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن هذه العزة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لهم قد يشوبها ذلة، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقد يغلبون أحيانا لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة لأنهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة، وكذلك في حنين ولوا مدبرين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، وهذا أيضا فقد للعزة مؤقت. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد. فبهذا نعرف أن العزة التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. هذا معلوم أصلا من القاعدة التي مرت أن الصفات على قدر الذوات، فالعزة المثبتة لله تبارك وتعالى في قوله ولله العزة تكون على قدر ذاته، لا نحتاج إلى دليل آخر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فنعلم أن ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات يكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فما أثبته لنفسه من الصفات ليس كمثله صفات، فهذا واضح. وأما ما أثبته الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فعلى حسب، وكذلك ما أثبته الله رب العالمين للمؤمنين. فيؤخذ هذا كما قال الشيخ أيضا رحمه الله من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما وسمى نفسه حليما وسمى بعض خلقه عليما وسماه حليما، ولكن لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميات، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. فقد وصف الله رب العالمين نفسه بالعلم، ووصف نفسه بالحلم، ووصف بعض خلقه بالعلم ووصف بعض خلقه بالحلم، ولا يلزم من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. وتأخذ المسميين والموصوفين تأخذ ذلك من مثل واحد، لأنه ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهو متضمن للصفة، فتضرب به المثل للاسم وتضرب به المثل للصفة أيضا، فتقول سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، ووصف نفسه بالعلم ووصف بعض خلقه بالعلم وذلك من عليم أيضا. ولا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الرابعة، وهي في العزة أيضا، وهي قوله جلت قدرته عن إبليس عليه لعائن الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليه حتى يصيروا غاوين جميعا، ولكنه استثنى بعض. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأقسم بالعزة وهو يدري ما يقول، هذا اللعين يدري ما يقول، فأقسم بعزة الله تبارك وتعالى لأن العزة تتضمن كمال غنى الله رب العالمين عن خلقه. قال فبغناك عنهم وعدم حاجتك إليهم لأضلنهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الباء هنا للقسم، فبعزتك الباء للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات لأن المقام مقام مغالبة، فكأنه قال فبعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليه، يعني بني آدم، حتى يخرجوا من الرشد إلى الغي. ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في هاتين الآيتين إثبات العزة لله تبارك وتعالى، وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله. ثم أراد الشيخ أن يأخذ من هذا أمرا مهما، قال سبحان الله، كيف يكون الشيطان أعلم بالله، وكيف يكون الشيطان أعقل مسلكا من نفات صفات الله. يقول: كيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها، يعني أو ينكر بعضها؟ أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاة الذين ينفون الصفات عن الله؟ فهم لم يصلوا إلى دركة الشيطان بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الشيطان يقر بصفات الله تبارك وتعالى، لا يجعل هذا مسلما، كما قال ذلك الدعي إن الشيطان ما كفر في كلامه الذي هذرم به كثيرا وأضل به كثيرا، وقال إن الشيطان لم يكفر. يقول مثلا: فبعزتك، ها هو ذا يقسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا يقسم الإنسان إلا بما يعظم، يقول: فبعزتك، فهذا يقسم بعزة الله تبارك وتعالى. إذن هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، ولكنه يتأبى متعاظما على أمر الله تبارك وتعالى، فهو كافر. ومع ذلك قال ذلك الدعي إنه ما كفر، وأراد أن يحل مشكلة الشيطان مع بني الإنسان. ما الذي نستفيده نحن من الناحية المسلكية في العفو والصفح؟ إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير، أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، أن يعفو عنه، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب، لأن الغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات، وأن المغفرة تكون لفعل المنهيات والمحرمات. فإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى عفو يصفح عن عباده ويتجاوز عن التقصير في حقه بترك بعض الواجب، إذا علمنا ذلك أدمنا سؤال ربنا جل وعلا أن يعفو عنه. وأما العزة فإذا علمنا أن الله عز وجل عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه، لأن الله عز وجل له عزة القهر، فمن غالب الله رب العالمين غلب، وكذلك لله رب العالمين عزة القدر. فالإنسان ينبغي أن يعلم لله تبارك وتعالى قدره، وأن يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره، وأيضا لله رب العالمين عزة الامتناع. فالعبد يكون ذليلا صاغرا لا يفعل ما يحارب الله تبارك وتعالى فيه. الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل، أو يطيق بشر أو يطيق مخلوق مهما عظم أن يحارب الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تنتهوا عن الربا وتأخذوا رؤوس الأموال وتردوا الفضل والزيادة إلى أصحابها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي محارب لله تبارك وتعالى. إذا علم أن الله عز وجل ذو عزة لا يغلب، فلا يمكن أن يقدم على محاربة الله تبارك وتعالى بحال. قاطع الطريق محارب أيضا، كما قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يحاربون الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فقطع الطريق محاربة لله. إذا علم قاطع الطريق أنه محارب لله رب العالمين، وعلم أن العزة لله جل وعلا، لا يقدم على محاربة الله عز وجل، لأن الله ذو عزة لا يغلب، والله عز وجل هو الغالب. فإذا هذه الفوائد المسلكية التي تعود علينا بفضل ربنا جل وعلا إذا آمنا بصفات الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن نؤمن بها، أن نعلمها أو أن نثبتها لله تبارك وتعالى، وأن نعبد الله تبارك وتعالى ونحن نراقب الله تبارك وتعالى في صفاته جل وعلا، فلا نقدم على كلمة لا يحبها الله رب العالمين لأنه سبحانه وتعالى السميع، ولا نفعل شيئا يغضب الله تبارك وتعالى لأننا لا نغيب عن الله تبارك وتعالى بحال أبدا، لأنه هو البصير وهو الخبير. يعلم ما تكن الصدور وما يهجس في الأذهان، يعلمه الله رب العالمين، مهما أخفيناه فالله رب العالمين يعلمه. فإذا تعلمنا ذلك وعرفنا أسماء الله تبارك وتعالى وعرفنا صفات الله تبارك وتعالى أورثنا ذلك الإيمان الحق. ولذلك دلنا الله تبارك وتعالى على أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وأن الأمر الكوني والشرعي كل ذلك يتنزل بين السماوات والأرض لكي نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهذا الباب من أكبر الأبواب التي تتعلق بإيمان القلوب، والتي تورث العبد مراقبة علام الغيوب وستير العيوب. فمن الناحية المسلكية نتحصل على فائدة أخرى، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يزل أمام أحد من الناس كائنا من كان إلا على المؤمنين، فيكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين كما وصف الله رب العالمين المؤمنين. وأما أن يذل المؤمن نفسه للكافرين للمنافقين فهذا ليس من دين رب العالمين. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية في إثبات الاسم لله تعالى، فذكر قوله جلت قدرته: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة في اللغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك، تبارك اسم ربك يعني تعاظم أو علا وارتفع شأنه، لأن له سبحانه وتعالى علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم، وهذا إذا وصف بها الله تبارك وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن وصف بها اسم الله تبارك وتعالى كان معناها أن البركة تكون باسم ربك تبارك وتعالى، باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة، فعلى حسب المتعلق يكون المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.